الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. درسنا اليوم هو كتاب التيمم، والقول المحيط بأصول هذا الكتاب تشتمل بالجملة على سبعة أبواب. الباب الأول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها، الطهارة التي يعني التيمم يكون بدلا عن أي طهارة. فقال اتفق العلماء أن هذه الطهارة يعني التي هي التيمم هي بدل من الطهارة الصغرى، يعني بدل تقوم عن الحدث الأصغر. واختلفوا في الكبرى، فروي عن عمر بن مسعود أنهما كانا لا يريانها بدلا عن الكبرى، قالوا أنه تكون التيمم بدل عن الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر ما يكونش التيمم بدلا عنه. وكان علي وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون بدلا من الطهارة الكبرى، وبه قال عامة الفقهاء. ولهذا بعض الفقهاء حكى الإجماع على أنه بدلا من الطهارة الكبرى والصغرى. ثم ذكر السبب في اختلافهم، فقال والسبب في اختلافهم الاحتمال الوارد في آية التيمم، وأنه لم تصح عندهم الآثار الواردة بالتيمم للجنب، يعني أن عمر وابن مسعود ما صحت عندهم الآثار، إجمالا يعني ما اطمأنوش عليها. سبب عدم صحتها عند عمر النسيان، وعدم صحتها عند المسعود أنه رأى أن في رد عمر شيء من الارتياب فيها. وتأول الآية والأحاديث بأن ذلك قد يجعلهم يتيممون إذا كان هناك برد، وقد ورد التيمم في البرد. أما الاحتمال الوارد في الآية فلأن قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء، يعتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا أصغر فقط، فإن لم تجدوا يعني المحدث حدث أصغر، ويحتمل أن يعود عليهما على المحدث حدثا أصغر حدثا أكبر. لكن من كانت الملامسة عنده في الآية الجماع أو لامستم النساء فالأظهر أنه عائد عليهما معا، لأنه أقرب شيء إلى الضمير أو لامستم النساء والمراد جامعتم، فيكون عائد إلى الحدث الأصغر وإلى الحدث الأكبر. ومن كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد يعني فقوله أو لامستم النساء إنما يعود الضمير عنده على المحدث حدثا أصغر فقط. إن كانت الضمائر إنما يحمل أبدا عودها إلى أقرب مذكور، الضمير يعود إلى أقرب مذكور. إذا كانت هناك أسماء متعددة فيعود إلى الاسم الأخير. إلا أن يقدر في الآية تقديما وتأخيرا، يعني يأتي ذكرنا أنه من المجاز التقديم والتأخير، من المجاز قالوا أهل المجاز أهل المعاني والبيان، ومن المجاز أن تقدم ما حقه التأخير. أراغب أنت عن آلهتي؟ أراغب هنا خبر قليل لنا، وأنت مبتدأ وحق المبتدأ التقديم والخبر التأخير، وقالوا هذا من باب المجاز، قالوا هذا من باب المجاز، فجعلوه من باب المجاز، وقالوا كذلك من المجاز تقديم ما حقه التأخير. فهو يقول يمكن أن نقول أن في الآية أن نرتبها ترتيبا آخر على صيغة المجاز، ترتيب آخر على صيغة المجاز، فيكون الترتيب الآية على غير السياق الذي في الآية القرآنية. فيذكر أن ترتيبها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، لامستم بمعنى الجس في اليد، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا بيان حكم الحدث الأكبر، يأتي بيان حكم الحدث الأكبر. وإن كنتم جنوبا فاطهروا، ولكن إذا كنت جنوب وكنت مريض أو على سفر فإنك تتيمم. وإن كنتم جنوبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فيكون لهذا السياق أن آد الضمير إليه إلى أكرم مذكوره والطهارة من الجنابة. أرسل هذا الكلام، ولكنه يقول ألا أن المجاز على القول بوجود المجاز بالتقديم والتأخير، فإنه لا نقول بالمجاز إلا إذا كان لا نقدم الحقيقة على المجاز، فنقول ليس في الآية لا تقديم ولا تأخير. هناك أدلة أخرى تؤين على أن الملامسة هي الجماع، وأن الضمير يعود إلى الجماع، وأنه يكون الحدث الأصغر. وفي كتاب كتب أصول الفقه لما ذكروا المجاز بالتقديم والتأخير ردوه، في كتب الأصول قالوا لا، ليس هناك مجاز بالتقديم والتأخير، ليس هناك مجاز بالتقديم والتأخير. فقد يكون حتى أنهم ذكروا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، قالوا هنا لا بد وجوبا من تقديم الخبر، لأنه إنما يستفهم عن رغبته ولا يستفهم عن ذاته. وإذا كان يستفهم عن رغبته فيجب تقديم ما يكون الاستفهام أن كذا، لأن أسم الاستفهام له الصدارة. قالوا فهو حقيقة، فهو هي حقيقة. قالوا مثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل، فإن التقديم والتأخير مجاز، وحمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز. قلنا ونحن نزيد ونقول وأن المجاز في التقديم والتأخير ما ضعيف وغير متفق عليه، وقد يظن أن في الآية شيئا يقتضي تقديما وتأخيرا. يقول يا سياق الآية قد يظن بعض العلماء أن في الآية ما يقتضي التقديم و التأخير، وهو ما هو، وهو وجود أو، وقوله تعالى فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر، فإن كنتم مرضى أو على سفر، فهذا وجود أو هنا يقتضي على أن السفر حدث، على أنه السفر حدث. ولكنه إذا كانت أو بمعنى الواو فهو يفيد على أن السفر سبب كالمرض، وأنه معطوف على المرض. إن كنتم مرضى وعلى سفر، فأو بمعنى الوا، فهو معطوف على مرضى وليس معطوف إن كنتم جنوبا. وقول أو جاء أحد منكم من الغائط، معطوف على ما؟ على الجنوب. فهو يقول بعضهم أنه قد يقال أن في الآية تقديم وتأخير، إن كنتم جنوبا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء يتقدمها، وإن كنتم مرضى أو على سفر. هذا يكون متأخر حتى لا يحمل على أن السفر سبب من حدث من الأحداث. لكن قال هنا وكذلك ذكره الشوكاني في السيل على أن حروف العطف تتناوب وأن أو هنا بمعنى الواو وأن ذلك أسلوب عربي. فقال وقد يظن أن في الآية شيئا يقتضي تقديما وتأخيرا هو أن حملها على ترتيبها يوجب أن المرض والسفر حدثان، لكن هذا لا يحتاج إليه إذا قدرت أو هنا بمعنى الواو، وذلك موجود في كلام العرب في مثل قول الشاعر وكان سيان ألا يصرحوا نعما أو يصرحوه بما ضرت السوح، لأن سيان لا يعطف ولا يكون الذي بعدها يعطف بأو وإنما يعطف بالواو، فتقول سيان زيد وأمر، ولا تقول سيان زيد أو أمر. قال وإنه إنما يقال سيان زيد وأمر، وهذا هو أحد الأسباب التي أوجبت الخلاف، يعني هذه الآية وهذا السياق في الآية هو الذي أوجب الخلاف. وأما ارتيابهم في الآثار يعني تشككهم في الآثار، لأنه تشكك عمر تشكك في الآثار فقط، وأما ارتيابهم في الآثار التي وردت في هذا المعنى فبين، ذلك بين بما إذا قرأت الحديث في البخاري ومسلم تعرف أن عمر ارتاب كذا ولا لا، وأن ابن مسعود ارتاب لما ارتاب عمر ارتاب هو في ذلك، أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال أجلبت فلم أجد الماء، فقال لا تصلي. هذا مذهب عمر على أنه لا يصلي ويترك الصلاة ولا تجب عليه الإعادة، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح أنه مذهبه، وقال وعلق عليه بن باز على أن هذا المذهب ضعيف جدا وأن عليه الصلاة، وأتى بالآية وأمرتكم بالحديث أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فذكر على أنه يستطيع الصلاة ولا يستطيع مثلا الوضوء ويستطيع التيمم فيأتي بماذا؟ بالتيمم. فقال عمار لمن؟ لعمر، أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجلبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. قال عمر اتق الله يا عمار، يعني تثبت لا تتصرف في الحديث، أنا كنت معك لكن ما أذكر هذا فلا تتصرف، اتق الله يا عمار. فقال عمار إن شئت لم أحدث به، إذا رأيت أن المصلحة في أدب تحديث به فأنا قد أديت الواجب وبلغته فلا أريده مرة أخرى، لأنه قد سقط عني بالبلاغ. ولكن في بعض الروايات أن عمر قال له نوليك ما توليت. هنا الحافظ ابن حجر نقل عن البخاري معنى هذا الكلام، توضيح معنى هذا الحديث، فقال الحافظ ابن حجر في الفتح قال الإمام النووي أن يكتبه جيد هذا لأنه يوضح المقصود، قال الإمام النووي معنى قول عمر اتق الله يا عمار أي فيما ترويه وتثبت فيه، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك لك نسيت أو اشتبه عليك فإني كنت معك ولا أتذكر شيئا من هذا. أو اشتبه عليك فإني كنت معك ولا أتذكر شيئا من هذا. ومعنى قول أمار معناه ومعنى قول أمار إن رأيت المصلحة في الإمساك أن التحديث راجحة أن التحديث إن رأيت المصلحة في الإمساك أن التحديث به راجحة أن التحديث به وافقتك وأمسكتك فإني قد بلغته فلم يبق علي فيه حرج. لأن قد بلغ قد أخذوا ونقلوا عنه الناس وسيتناقلوا كذا ما يكونش أذكى. فقال له عمر فقال له ها راجح على التحديث به وافقتك وأمسكت فإني قد بلغته فلم يبقى علي فيه حرج. فقال عمر نولي كما توليت أي لا يلزم من كوني لا يلزم من كوني لا أذكر لا أتذكر لا أتذكره أن لا يكون حقا لا يكون حقا في نفس الأمر. لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لا يكون حقا في نفس الأمر فليس لي منعك من التحديث به فليس لي منعك من التحديث به فليس لي منعك من التحديث به. الفتح جزء واحد صفحة 545 إذا ظهر معنى الحديث. أمس أنتم ذكرتم قلتم كيف معنى هذا الحديث الآن وضح لكم المعنى. طيب وخرج مسلم عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله. هذا السبب هذا الآن سيورد هنا ارتياب بن مسعود في عدم الأخ في الأحاديث وتعويله الآية وأنه والذي دعاه إلى عدم القول بأن الجنب يتيمم بدلا عن الوضوء. قال وخرج مسلم عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع في الصلاة. ما أرأيت قلنا أخبرني. فقال عبد الله لأبي موسى لا يتيمم إن لم يجد الماء شهرا يعني يترك الصلاة قل أمر. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا يدل على أن أبي موسى الأشعري عرف أن الضمير عائد إلى أصحاب الحدث الأصغر والأكبر وهو من أهل اللغة وهو الذي تلقى القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على أن ابن مسعود لم يخالفه في هذا ها ما قالش يعود إلى أقرب مذكور وأن اللمس بمعنى الجس باليد ها ولكنه أدل إلى معنى آخر وهو ترجيح بعض المصالح على الأخذ بظواهر الأدلة ترجيح بعض المصالح على الأخذ بظواهر الأدلة فإنه قد يكون هناك مصلحة ولو مؤقتة أو كذا حتى لا يأخذ العالم بظاهر الدليل ولا نقول وتترجح المصلحة عنده. وهذا يدل على أن هذه القاعدة ترجيح المصلحة على الأخذ ببعض الأدلة كان شيئا ثابتا في زمن الصحابة وفي زمن الأئمة وأنهم يروا أن في ذلك مندوحة إلى ألا يتجعلهم تجيز لهم العدول عن ظاهر هذا الدليل. ولا نتهجم على الأئمة ونقول خالفوا قول رسول الله وكذا وكذا لأن لهم مندوحة. فهنا ما هو المندوحة التي عبد الله مسعود؟ فقال عبد الله لو رخص له في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. يعني رأى المصلحة أن من رخص لهم حتى ينجي كذا. هذا ظاهر على أنه رأى من المصلحة العدول عن ظاهر الآية ولا لا؟ فهل أحد وافقه من الصحابة على ذلك؟ على هذا؟ على القاعدة فقط، على القاعدة أنه قد تكون من المصلحة الأخذ عدم الأخذ ظاهري الدليل أو عدم الأمل به أليست الأضحية سنة أو هي واجبة؟ ولكن ثبت عن الخلفاء عن بعض الخلفاء أنه كان لا يضحي كذا ولا لا؟ وقال خفت أن اتخذها الناس واجبة لأنه كثرت الوجوب كذا ولا لا؟ فهو عدل عن الأخذ عن الأمل بالظاهر ولا لا؟ ولم يضحي وهو خشية أن واجبة كذا ولا لا؟ كذلك ما قلت لكم على أن عثمان صلى مع الرسول ركعتين وأمام أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين وصدرت بخلافته ركعتين ثم رأى أن من المصلحة الإتمام وأن لا يأخذ بضحيف هذه القضية. لماذا؟ وهي فئل استمر في وقت الرسول والخلفاء وصدر منه. رأى من المصلحة لأنه يرى على أن الكسر سنة. وقال أن الناس قد كثروا في مواسم الحج أكثر مما كانوا سابقا ولديهم جهل أكثر مما كان سابقا ولعلهم أن يروني أصلي الرباعي ركعتين فيظنوا أنها ليست بلازمة أربعة فيصلوها ركعتين فأتم خشية لهذا. إذن هذا يدل على أنه كانوا يتركون ظاهر الدليل لمصلحة كذا ولا لا؟ عرفتم هذا؟ كذلك الأئمة منهم الإمام مالك. كان لديه يعني تشدد كثير في الابتعاد عن البدعة. أكثر الأئمة تشددا في الابتعاد عن البدعة هم الإمام مالك وأكثر الأتباع تشددا عن البدعة هم المالكية وأكثر المؤلفين في البدع هم المالكية فيقول الإمام الشاطبي لما قال الإمام وأكره صيام الست من شوال أكره صيام الست من شوال يقول الإمام المالك يكرهها والحديث وارد فيها ولا لا؟ قال كراهة أن يتخذها الناس واجبة ويصلوها بشهر رمضان. قال الإمام الشاطبي في بعض كتبه وما قيل أنه لم يبلغه الحديث ليس كذلك بل بلغه الحديث ولكنه كرهها خوفا من أن يتخذها الناس واجبة ويصلوها برمضان. أفهمتم هذا الكلام؟ وما خافه الإمام مالك هل وجد أو لم يجد؟ وجد ما خافه الإمام مالك وجد فقرأت في كتب في كتاب لابن تيمية وهو يقول ومن البدع ما اتخذه الناس من العيد الأكبر بعد الست من شوال، فإنهم لا يؤيدون عيد الفطر إلا بعد الست من شوال، بعد صيام الست من شوال، وهذا بدعة أليس كذلك؟ وكنت أتذاكر مع بعض العلماء في هذا المسألة على هذه القاعدة، وهو العالم الموجود الشيخ عمر سيف، لأنكم تعرفوا عنه، فقال لي لقد شاهدت ما ظنه الإمام مالك، ولما كنت في الحبشة، فإنهم يصومون رمضان ولا يخرجون ولا يتظاهرون في يوم عيد الفطر، وإنما يتظاهرون ويخرجون بعد الست من شوال. عرفت هذا الكلام؟ إذا هنا نقول ألا أنه قد ينقدح للعالم المجتهد مصلحة، أما مؤقتة أو كذا أو راجحة، في عدم الأخذ بظاهر ذلك الحديث. لماذا؟ لأنه قد يرى أن ظاهر ذلك الحديث سنة أو رخصة كذا ولا لا، وليس بأمر واجب، وأن الأخذ بالسنة أو الرخصة قد تؤدي إلى أمر لا يجوز كذا ولا لا، فهو يطرقه لهذا. فلا نقول ألا أنه خالف الكتاب والسنة لكذا وكذا، وإنما هو لأمر انقبح معه، وهذا من حيث تقرير القاعدة فقط لا من حيث تصويب الرأي، لا من حيث الفرض. فهل نحن نصوب الآن رأي الإمام مالك أن صيام الست من شوال بدعة؟ لا كذا ولا لا، ولا نصوب كذلك رأي ابن مسعود بأنه لا، لكن من حيث تقرير القاعدة، القاعدة هي موجودة، القاعدة هي موجودة. طيب أن يكون الدليل من باب الرخص أو الاستحباب، ويكون يعني مثلا يعارضه أمر أحق منه، إما بأن يؤدي إلى تساهل إلى حرام، أو يؤدي إلى ارتفاعه إلى ما؟ إلى الوجوب. عرفتم هذا ولا لا؟ طيب، قال وروا رخص له في هذه الآية فلأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى عندنا عند الشافعية يقول يجوز التيمم للبرد، ولكن اشترطوا فيه الشروط شوية قاسية، وهو أن يكون في السهر، وأن لا يجد ما يدفئ الماء، وأن لا يجد كنا يستكن به بعد الاغتسال، ففي مثل هذه الحالة يتيمم للبرد. وأما كونه إذا وجد هذا، إذا وجد مثلا كذا، فنقول ما فيش مشكة كذا ولا لا، إذا وجد سخانة نقول أو وجد ما في، لكن إذا كان في هذه الحالة حتى ولو كان في كن ضعيف ما يكنش لا مانع. طيب، وكذلك الشافعية قرأنا في كتبهم أنهم أجازوا التيمم خوفا من التهمة، خوفا من التهمة، مثلا لأن الخوف على الأرض أشد من الخوف على المال كذا ولا لا، فإذا كان عندك ماء وتخاف أن يؤخذ مالك فلا تذهب وتتيمم أليس كذلك؟ فإذا خفت إلى أرضك، مثلا جلست نمت في بلد موخوم، محل موخوم كذا ولا لا، ويتهم من يجلس فيه كذا، وانت جاءت لك الضرورة على أنك تنام هنا، فوكذلك حدث أكبر، فإذا اغتسلت فستسلط عليك الأنظار أنك دخلت في الأشياء التي موجودة في هذه المحلات، فهنا يجوز لك التيمم، يجوز لك التيمم، فهو قول وجيه. نعم. هل يغتسل بعد ذلك؟ هذا بقينا في هل يغتسل بعد ذلك، هذه مسألة طويلة إن شاء الله نأتي بكم عليها، هل هو رافع أو غير رافع، ونذكر ما قاله الإمام الشوكاني ونرجح فيها. فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع لقول عمار، وذكر له الحديث المتقدم. فقال له عبد الله ألم ترى عمر لم يقنأ بقول عمار، عرفتم هذا، ولكن الجمهور رأوا أن ذلك قد ثبت من حديث عمار وعمران بن الحصين، يعني التيمم من الحدث الأكبر، خرجهما البخاري، وأن نسيان عمر ليس مؤثرا في وجوب العمل بحديث عمار. توجيه كلام جيد هذا كلامه كذا. وأيضا فإنهم استدلوا بجواز التيمم للجنب والحائض بأموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، عام في المحدث والأكبر والأصغر. وأما حديث عمران بن الحصين الآن سيبينه، فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مؤتزلا لم يصلي مع القوم، فقال يا فلان أما يكفيك أن تصلي مع القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، وما يكفيك، يعني لماذا؟ يعني أنت على درجة أنك ما تصليهم الجماعة؟ هذا يدل في حديث ألست بمسلم، في حديث أن رجل جاء وقد صلى في رحله ولم يصلي، فقال له ألست من المسلمين وتصلي مع الجماعة؟ فقال إني قد صليت في رحلي، كان إذا صليت في رحلك وأقيمت الجماعة فصل معهم. هذا يدل على أن الإنسان لو صلى فرادى أو صلى حتى جماعة ما وجمع جماعة أخرى وقامت الجماعة بقي هو يدخل معهم، ولا يكون ما من لفتا لي الأنظار حتى في وقت القراءة، لأن الإعادة تجوز في وقت القراءة، الإعادة تجوز في وقت بنية النافلة، الإعادة تجوز في وقت الكراهة، لأن الإعادة في وقت الكراهة الذي جاء صلاة الصف، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يصلي مع هذا، فهو في صلاة الصف، فعاد معه أظنه أبي بكر كذا ولا لا، فكانت إعادة في وقت الكراهة. طيب يا فلان أما يكفيك أن تصلي مع القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا دليل على أنه نص ظاهر على أنه لا يحتمل التأويل، على أن التيمم يكون بدلا عن ما على الوضوء. ولموضع هذا الاحتمال اختلفوا، هل ولأن جاء بمسألة أخرى وهو مسألة احتياطية، الذي مثلا لما اختلف هل إذا كان الرجل في سفر أو في ليلة في بيته وليس له ماء، فله أن يجامع أهله أو ليس يجامع أهله لأنه لا ماء. اختلفوا هل لمن ليس عنده ماء أن يطأ أهله أم لا يطأها، أعني من يجوز الجنوب التيمم، فمن يجوز له التيمم حضرا وصفرا يقول يطأها كذا ولا لا. والشافعية يجوز له التيمم صفرا ولا يجوزه، ويقول حضرا إنما هو لماذا؟ لحرمة الوقت ويجب الإعادة، فلهذا لا يجوزه في الحضر أن يطأ زوجته، ويجوزه في السفر أن يطأ أي زوجته. وسيأتي معنا الترجيح أنه أن تيمم في الحضر والسفر. الراجح ما إذن الراجح من هذه من الأقوال التي هي قولين، هل يكون التيمم بدلا عن الحدث الأكبر أو لا يكون؟ اكتبوا الراجح ما ذهب عليه علي وغيره من الصحابة. أظنكم كتبتم هذا كذا؟ ما أظنكم ما كتبتها؟ أيوة. وبعد الأخرى هيقول بعد اسمه أما ما اجتمعتم كلكم كذا ولا لا؟ هيقول اكتبوا لنا للتسجيل. الراجح ما ذهب عليه علي وغيره من الصحابة وعامة الفقهاء من أن التيمم يكون بدلا عن الحدث الأكبر، كما يقع بالاتفاق بدلا عن الحدث الأصغر، وذلك لما يأتي كما يقع بدلا عن الحدث الأكبر عن الحدث للحدث إيه؟ كما يقع بدلا كما يقع بدلا الحدث الأصغر بالإجماع، وذلك لما يأتي: واحد، ما سبق من الترجيح بصفحة 101 إلى 110 بأن المراد بالملامسة في الآية الجماع، لأن المراد بالملامسة في الآية الجماع. اثنين، ما ثبت في حديث عمار المتفق عليه وهو مقدم على نفي عمر. ما حدث في حديث ما ثبت في حديث عمار المتفق عليه وهو متفق وهو مقدم على نفي عمر، لأن نفيه مبني على نسيان والمثبت مقدم على النافي فضلا عن الناس لأن النسيان لا يثبت به حكم. كذا. ثلاثة، ولما ثبت في حديث عمران بن حسين المتفق عليه أربعة، أما ما ورد عن ابن مسعود من عدم جوازه فمجرد رأي فلا يرد به ما ثبت من الكتاب والسنة. الباب الثاني في معرفة من تجوز له الطهارة وأما من تجوز له هذه الطهارة فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين: للمريض والمسافر إذا أدم الماء. المريض أدم الماء والمسافر أدم الماء، يعني تجوز لهم بشرطين: مريض أدم الماء، مسافر أدم الماء. إذا كان المسافر ما عنده ماء أو مريض ما عنده ماء فهؤلاء أجمعوا على أن تجوز يجوز لهم التيمم. واختلفوا في أربع مسائل، ما هي؟ الأولى، المريض يجد الماء ويخاف من استعماله. اثنين، وفي الحاضر يعدم الماء، الحاضر يعدم عليه الماء. وفي الصحيح المسافر، يجد الماء فيمنعه من الوصول إليه خوف، خوف مال أو ماء أو نفس أو إرض أو إيه أو إرض إلا هو ذاه خوف مال أو نفس أو إرض أو فوت الرفقة، خوف أي شيء. وفي الذي يخاف من استعماله من شدة البرد، هذه المسائل اختلفوا فيها. فأما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله فكان الجمهور يجوز التيمم له، وكذا الصحيح الذي يخاف الهلاك أو المرض الشديد من البرد، وكذلك الذي يخاف من الخروج إلى الماء. إلا يعني اتفقوا على الجواز، إلا أن معظمهم أوجب عليه الإعادة إذا وجد الماء. معظمهم قال يتيمم في هذه ويجب عليه إعادة، والراجح عدم وجوبها. الراجح عدم وجوبها، عدم وجوب إعادة. لماذا؟ الراجح اكتبه، الراجح عدم وجوب الإعادة، وذلك لأن إن قلنا أن صلاته صحيحة فكيف تجيب إعادتها؟ كذا. وذلك أن إن قلنا أن صلاته هذه صحيحة فكيف تجيب إعادتها؟ وإن قلنا أنها باطلة فكيف نأمره بالتلبس بعبادة فاسدة؟ عرفتم هذا؟ أليس كذلك؟ إذن لا يجب إعادتها. فكيف نأمره بالتلبس بعبادة باطلة؟ وقال عطاء: لا يتيمم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء. يقول لا بد يستعمله. وأما الحاضر، مسألة، وأما الحاضر الصحيح الذي يأدم الماء، الحاضر صحيح أدم الماء، حاضر في البلد وصحيح أدم الماء، فذهب مالك والشافعي إلى جواز التيمم له، إلى جواز التيمم له. لكن ما يقول الشافعي؟ يقول أوجبي لإعادة، يقوم أوجبه لإعادة، يسمى الصلاة لحرمة الوقت، يسمى الصلاة لحرمة الوقت. معنى حرمة الوقت؟ حتى لا يمضي الوقت من غير صلاة، أما هي غير نسبه، يعني تعظيما للوقت أن يمضي بغير صلاة. صلى. هذا كلام الشافعية، يقول صلاة لحرمة الوقت. نقول ما لكم، نأخذ من كلامهم سطر وهو ما الصلاة، والإعادة لا نأخذها كذا ولا لا. وقال أبو حنيفة: لا يجوز التيمم للحاضر الصحيح وإن أدم الماء، وإن أدم الماء. عرفنا المذاهب. إذا ما هو سبب الاختلاف؟ وسبب اختلافهم في هذه المسائل الأربع التي هي قواعد هذا الباب. أما في المريض الذي يخاف من استعمال الماء فهو اختلافهم هل في الآية محذوف مقدر في قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء. هل في الآية محذوف ولا لا؟ فمن رأى أن في الآية حذفا على التقدير الكلام، فإن كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء أو على سفر فلو لم تجدوا ماء، خلاص، يعني المريض عذره عدم القدرة على استعمال الماء، هذا ولا لا؟ فلم وأن الضمير في قوله فلم تجدوا ماء إنما يعود على المسافر، فأجاد التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء. ومن رأى أن الضمير في فلم تجدوا ماء يعود على المريض والمسافر معا، فلم كنتم مرضى ولا سفر فلم تجدوا ماء، كلكم ما تجدوش ماء، وأنه ليس في الآية حذف لم يجز للمريض إذا وجد الماء. عرفتم هذا الكلام؟ أيوه. الكلام الذي سبق، الذي ذكر سابقا، أن الضمير يعود على أقرب مذكور، نقول يعود على المسافر ولا يعود على على المريض. كذا. الآن اكتبوا على قوله السطر الأول، قوله الماء، وأن الماء الكلمة الأولى على قوله الماء، ألقوا عليها في السطر الأول من صفحة كم؟ 168. قلت ويدل على هذا المحذوف، قلت ويدل على هذا المحذوف وأن المرض سبب مستقل، وأن المرض سبب مستقل ما ورد في السنة من حديث صاحب الشجة وحديث أمر بن العاص، وحديث أمر بن العاص من حديث صاحب الشجة سيأتي معكم الجارية الذي قتلوه قتلهم الله، وحديث عمرو بن العاص الذي قرأناه قبل. وأما السبب في اختلافهم في الحاضر الذي يعدم الماء، الحاضر الذي يعدم الماء، فاحتمال الضمير الذي في قوله فإن لم تجدوا، فإن لم تجدوا أن يعود على أصناف المحدثين عن الحاضر والمسافر. فإن لم تجدوا أيها المحدثون، فإن لم تجدوا ما أيها المحدثون أو على المسافرين. قال أن يعود على أصناف المحدثين عن الحاضرين والمسافرين أو المسافرين فقط. فمن رآه آئدا على جميع أصناف المحدثين أجاز التيمم للحاضرين. ومن رآه آئدا على المسافرين فقط أو على المريض والمرضى والمسافرين لم يجد التيمم للحاضر الذي أدم الماء. أيوة عرفتم هذا؟ أيوة. إذن ما هو؟ فكيف الحكم في تيمم الحاضر إذا أدم الماء؟ نقولنا ورد في السنة، وستكتبه، ورد في السنة ما يدل على أن الحاضر إذا أدم الماء أن يتيمم، وهو الحديث الصحيح الثابت في الصحيح على أنه تيمم من جدار، كذا ولا لا؟ ورد السلام، كذا ولا لا؟ وذكر الشوكاني على أن كلام الشوكاني الذي سنذكره يقول على أن الآية لم تتعرض للمسافر للحاضر، لكن السنة ذكرت الحاضر. وأن الحاق الحاضر بالمسافر من باب فحوى الخطاب، أو من باب الحناء الخطاب، فيلحق به. والمقصود أن الإنسان إذا أدم الماء بحيث يرى على أنه لو اشتغل وطلب الماء سيفوت الوقت، فله أن يتيمم ويصلي. أكتبه. قال على قوله لم يجد للحاضر الذي أدم الماء، ألقوا عليه. قال الإمام الشوكاني في السيل جزء واحد صفحة 128 128 لم يكن في الآية تعرض للحضر، للحضر يعني التيمم في الحضر، لكنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تيمم في الحضر كما في الصحيحين وغيرهما. ووردت الأدلة الدالة على مشروعية التيمم سواء كان حاضرا أو مسافرا، صحيحا أو مريضا، يعني لا تكتبوش، يعني الأدلة الدالة بعمومها، الأدلة الدالة إيه؟ بعمومها، لم تفصل في بين المسافر والماء وغير المسافر والحاضر والمريض وغير المريض، يعني أدلة عامة وردت. كما في حديث اكتبه، كما في حديث الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء 20 سنة أو 10 سنين، 10 سنين صبت خبص. الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء 10 سنين أخرجه أهل السنن وغيرهم من حديث أبي ذر، وصححه أبو حاتم والحاكم وابن حبان وابن السكن. وقال الترمذي هو حديث حسن صحيح، وقد أخرجه مسلم أيضا. وروي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح. أيوة. وكما في حديث نعم، وقد أخرجه مسلم أيضا. وروي من حديث أبي هريرة بحديث إسناد صحيح. كتبتم وكما في حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهو في الصحيحين وغيرهما. وقد ثبت اعتبار عدم الماء في السفر بالآية، وقد ثبت اعتبار عدم الماء في السفر بالآية، فاعتباره في الحضر ثابت بفحوى الخطا. وقد ثبت اعتبار عدم الماء في السفر بالآية، فاعتباره في الحضر ثابت بفحوى الخطا. هذا كلام الشوكاني في السيد، يعني ملخص كلامه على أن المنطوق من الآية المنطوق اللفظي، أما المنطوق الذي هو من فحوى الخطاب موجود في الآية. فهمتم كلام هناك ما يسمى، لأن فحوى الخطاب من المنطوق وليس من القياس، كذا ولا لا؟ كذا فحوى الخطاب، ونحن الخطاب قلنا من ما؟ من المنطوق المسكوت عنه وليس من المنطوق اللفظي، كذا. فيقول على أنه ثبت ملخص كلام ابن الشوكاني على أنه ثبت التيمم للحذر لفاقد الماء، وأولا واحد بالسنة بمنطوقها اللفظي، كذا ولا لا؟ ثانيا بالآية القرآنية، وذلك بماذا؟ بالمنطوق الذي سمه فحواء الخطاب. عرفتم هذا الكلام؟ وأما سبب اختلافهم في الخائف من الخروج إلى الماء، ما سبب اختلافهم؟ فاختلافهم في قياسه على من أدم الماء، هل يقال على من أدم الماء ولا لا؟ وكذلك اختلافهم في الصحيح يخاف من برد الماء. السبب فيه هو اختلافهم في قياسه على المريض الذي يخاف من استعمال الماء، كذا ولا لا؟ طيب، وأما سبب اختلافهم في الخائف من الخروج إلى الماء، فاختلافهم في قياسه على من أدم الماء، كذا ولا لا؟ إذن هنا الذي يقول أن الأدم إما حسي أو معنوي، كذا ولا لا؟ فإنسان يخاف على ماله، أو يخاف على نفسه، أو يخاف على عرضه، أو يخاف على فوتي، على أن تذهب السيارة وتفوت الرفقة، إذن آدم ولا لا؟ آدم الماء للماء، ما أدما معنويا، أدما معنويا، فهو يكون نلحقه بفحوى الخطاب، بلحن الخطاب، أي أنه يساوي، كذا ولا لا؟ نلحقه بماذا؟ بلحن الخطاب، أن هذا مساو لفاقد الماء، هذا مساو لفاقد الماء. وكذلك هذا في من يخاف من استعمال الماء فوات الرفقة أو كذا. أما السبب قلنا في اختلافهم في من يخاف البرد الشديد، هل يقاس بالمريض أو لا يقاس؟ يقاس بجامع العلة، وهو المرض، وهو خوف المشقة، خوف أي المشقة التي تلحق المريض وتلحق أي صاحب الخائف من البرد. طيب، فهذا يسمى قياس، هنا قياس إلا، قياس إيه؟ إلا. وكذلك اختلافهم في الصحيح يخافون من برد الماء السبب فيه واختلافهم في قياسه على المريض الذي يخاف من استعمال الماء. قلنا وأنا صح أنه يلحق به لأنه من قياس العلة. وقد رجح مذهبهم القائلون بجواز التيمم للمريض بحديث جابر صاحب الشجة الذي قلنا مجروح الذي اغتسل فمات فأجاز الذي اغتسل فمات فأجازه صلى الله عليه وسلم فأجاز له صلى الله عليه وسلم المسح أجاز صلى الله عليه وسلم المسح له وقال قتلوه قتلهم الله. وكذلك رجحوا أيضا قياسا الصحيح الذي يخاف من برد الماء على المريض بما روي أيضا في الحديث أمر بن العاص. بل هو نص كذا ولا لا؟ حديث أمر بن العاص نص في التيمم ذي برد أنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كذا ولا لا؟ إذن فهذا هذه بعد هذه المناقشة ماذا طرق في المسائل الأربع؟ الجواز أو عدم الجواز؟ ولهذا قلنا والجواز في المسائل الأربع هو الراجح للأدلة التي ساقها المؤلف. بس ما كثر تقولوا والجواز في المسائل الأربع هو الراجح للأدلة التي ساقها المؤلف مع ما زدناه عليه. أيوة يقول أنا أن يقول الوجود هو من حيث أنه فيه تسامح أما هو من لحن الخطاب هو من لحن الخطاب مش من فحوى الخطاب من لحن أي مساوي عدم وجود الماء من لحن لا لا مش لا أدرى لأنه قد تفقد الماء تماما في الحذر كما تفقده في السفر أليس كذلك تماما؟ أيوة نعم كذا ولا لا؟ أفرض أنت الحين كنت في المدينة وانتهى الماء من عندك وما حصلت لا وايت ولا شيء وانت تعرف أن تستر وعندك أجوار كلك ما لك بها أي صلة وجاء فلا تصلح ما فيش عندك ما أي شيء يسوي أنت كالمسافر ولا كالمسافر؟ هل تستطيع تدق البيوت؟ ما تستطيع. إذا كنت في مثلا في بادية البادية يتبادلون مثل هذه الأشياء لكن المدن ما تستطيع تدق على بيت ما تعرفه ولا كذا. أيوة يقول الذي لم يجد الماء فهل يجب عليه شراؤه؟ الوجود إما وجودا حسيا أو وجودا معنويا أو وجودا معنويا. فالوجود المعنوي أن يكون الماء مع غيره وليس معه ولديه ثمنه وهو يباع بمثل بثمن مثله زمانا ومكانا زمانا أي ومكانا فيجب عليه أن يشتري ويتوضأ ويغتسل. فإذا كان وجد الماء ويباع ولكنه بأكثر من ثمن مثله من آب على أن يباع مثلا بخمسة ريال الماء الذي وجده يباع بعشرين ريال صحن عشرين ريال يتباع بثلاثين يشتري بثلاثين لكن وجدها تباع بستين ريال هذا ما يجب عليه هذا ولا لا؟ أو كان يباع بثمن ما يباع أكثر من ثمن مثل ده ثمن مثل ولكنه لا يجد الماء لا يجد الثمن إذا فاقد ولا لا؟ أو كان يجده ولكنه يحتاجه لنفقته يعني ما قليل ما يكفيش لو اشترى منه ماء في هذه المحطة وما هذا ما يكفيش. فهو كذلك لا يجب عليه. يبقى مسائل اختلف الفقهاء فيها. ما إذا وقال له رجل أنا سأعطيك ثمن الماء، فهل يجب عليه قبول الثمن ويشتري ماء أو لا يجب؟ ما إذا قال له رجل أنا سأعطيك التلو والرشاء واذهب واصطك الماء، فهل يجب قبوله أو لا يجب قبوله؟ ما إذا قال له رجل أنا أعطيك ماء، فهل يجب قبوله أو لا يجب قبوله؟ هذه مسائل اختلفوا فيها. الأكرم أنه إذا قال سأعطيك ثمنه لا يجب قبوله، لأنه سيمن عليه يوما ما ويقول ويفتح في المحل الفلاني ما تجد ثمن الماء أعطيته أنا الثمن. أما إذا أعطاه الدلو والرشاء أو أعطاه الماء فلا يتصور أن يمن عليه، ولو من عليه لكانت منا ضعيفة. فقالوا يجب اسمه قبول الماء والرشاء ولا يجب ثمن الماء خوفا من حصول المنة. ما الشرب كيف؟ يعني إذا توضأ ما بيش يشرب، هذا ولو احتاجه لعطشه أو عطش حيوانه فإنه يتيمم. ما خالف الشيخ رجل في الجماعة أو أغتفظ الماء؟ لا، هيجد الماء أغتفظ الماء وسيجده هو الخروج وقت الفضيلة. يطلب الماء إلا إذا خاف مثلا. أبدا اسمعوا، هنا ما يكون تيقنا وما يكون شكا. فإن كان يتيقن وصول الماء في وسط الصلاة فهنا هيتجمع، وإن كان يظنه ظنا